من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد، فالتعارض مع الحصة الماضية إلى خصائص القاعدة الفقهية وعرفنا بعدها القاعدة الفقهية بأنها أصل فقهي كلي يجمع في ذاته أحكام جزئية بلا واسطة من أبواب شتى. لكن هذا التعريف بدأ فيه عند ذكر لفظ كلية فكرة للجملة التي تليه، وهي يجمع في ذاته أحكام جزئية، ويمكن الاستغناء بهذه العبارة وهي يجمع في ذاته أحكام جزئية عن كلمة كلية، لأن الجامع لهذه الأحكام يتصف بالعموم، وذلك العموم عموم عادي، كما قلنا أن العموم الشرعي عموم عادي لأن طريقه الاستفراء، فلا يقدح في عمومه تخلف جزء من جزئياته أو فرد من أفراده، لأن نحن ما بيناه في موضع. فإذا التعريف تعريف القاعدة أصل فقهي يجمع في ذاته، قلنا في ذاته لإخراج النظريات الفقهية أنها لا تجمع في ذاتها أحكام جزئية، يجمع في ذاته أحكام جزئية بلا واسطة، ويخرج منها القاعدة الفقهية الأصولية من أبواب شتى، يخرج منها الضابط الفقهي، لأن الضابط الفقهي يشمل باب من الأبواب أو جزء من الفقه، ليس كل أبواب الفقه، خلاف القاعدة فهي تدخل في أبواب شتى من الفقه. والحصة الماضية وردت علينا جملة من الأسئلة حول هذا الموضوع، التي من بينها وبين الأسئلة، المهم أن هذه الأسئلة تدور في مسائل، هذه المسائل في جملتها سنتعرض لها إن شاء الله في الحصة اللاحقة، وهي تتعلق بما هو أشهر مصنفات في القواعد الفقهية، من هو أول من صنف في القواعد الفقهية، وأمثلة عن الضابط الفقهي، يعني الأسئلة تدور في هذه الثلاث مسائل، وفي تاريخ القواعد الفقهية سنعرف أول من صنف في القواعد الفقهية وهم الأحناف، كان لهم السبق في تصنيف القواعد الفقهية بالضبط، كان أبو الحسن قرقي الذي توفى سنة 40 300، كان أول من دون هذه القواعد الفقهية بعدما أخذ من أبي طاهر الدباس في رده على مذهب الأحناف حدود مجموعة من القواعد، ضم هذه المجموعة من القواعد وأضاف إليها قواعد أخرى وتمثلت المجموع في حدود 39 قاعدة، بين قاعدة أصولية وقاعدة فقهية. لكن هذا أمور هذه سنعرفها في شيء من التصريب، ونعرف الكتب التي ألفت على طريق الكتب التي ألفت على مذهب الأحناف وعلى مذهب مالكية وعلى مذهب الشافعية وأيضا على مذهب الحنابلة. سيأتي الحديث عن ذلك بعد تعرض لمميزات القاعدة الفقهية، ثم لبيان مصادر القاعدة الفقهية، ثم بعد ذلك حجيج القاعدة الفقهية، ثم تاريخ القاعدة الفقهية، ثم تعرض إلى مناهج تعريف القواعد الفقهية. أما مسألة مثال الضوابط، أيضا عند تعرض لمسألة الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، سنعطي جملة من الأمثلة عن ضابط فرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية. ولا بأس أن نذكر مثالاً واحداً للبيان والتوضيح. مثلاً نحن نعرف أن القواعد الفقهية كانت موجودة في ثنايا كتب المؤلفين السابقين، وإنما ذكرت من أول من صنف قبل قليل أبو حسن الكرقي والذي هو المصنف في القواعد، لكن هذه القواعد كانت موجودة. لو نظرنا إلى كتاب الأم للإمام الشافعي لوجدنا أنه قاعد جملة من القواعد، ولكن بعض القواعد منها هي في الحقيقة هي قواعد خاصة أو هي ضوابط فقهية ترتقي إلى القواعد العامة، مثل ما هو موجود في الأم النوافل أتباع الفرائض. هذه تبقى محصورة في مسائل، أو قوله كل رجيع نجس، أو ما هو موجود في المدونة ما يفسد، ما يفسد الثوب لا يفسد الماء، هذه محصورة في الطهارة، لا تشمل أبواب كثيرة وإنما تشمل باب واحد. أو ما جاء في المدونة عن الإمام مالك الذي روى ابن الخاصم العتقي، ما حال بينك وبين الأرض فهو منها، أي فهو من الأرض، هذا أيضا ضابط لا يرتقي إلى مصاف القواعد الفقهية، إنما يبقى محصورا في باب الصلاة أو باب التيمم، فيبقى محصورا في ذات الأبواب ولا يشمل أبواب شتى، بخلاف القاعدة تتناول الجملة من الأبواب أو مجموعة من الأبواب تدخل عليها كافة. وسيأتي إن شاء الله ربما في اللاحقة في بيان الفرق بين نظريات الفقهية والقواعد الفقهية وبين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية. أما اليوم فنتعرض إلى مصادر، ما هي مصادر القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية تستمد وجودها من ما يستمد الفقه بجملته من المصادر، بمعنى أن القاعدة الفقهية نفس المصادر التي يستقي منها الفقه ويعود إليه، هي تجد القاعدة الفقهية نفس المصادر، بمعنى أن هذه المصادر هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول عموما. ونجد أن القواعد الفقهية من أخصب وأوسع المصادر التي تستقي منها وتستمد منها هي الكتاب والسنة، ثم يلي بعد ذلك الإجماع، ثم يلي بعد ذلك المعقول. فنجد في خصوص النصوص التشريعية كتاب السنة، نجد أن بعض الآيات تصلح في داخل أن تكون قواعد فقهية، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك آية جامعة فاسدة، ويقول تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثل هذا يوجد في القرآن الكريم كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه الآية تصلح أن تكون قاعدة عامة تشمل بعمومها كل التصرفات التي من شأنها أن تؤدي بطريق أو بآخر إلى أكل أموال الناس بالباطل، فيحق الحال هذه أن يلحقها النهي في الآية ولا تأكلوا، النهي بمعنى أنه يحرم أكل أموال الناس بالباطل، فيشمل كل تصرف يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. كذلك قوله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. قوله وحل الله البيع تصلح أيضا قاعدة لاندراج تحتها كل الأفراد والأنواع التي يجمعها رباط واحد، وأنه يخرج من هذه القاعدة العامة بعض البيوع التي منعها شرع، فتكون قاعدة عامة وهي قاعدة أغلبية تشمل بيوع كثيرة، ولكن نص الشرع على بعض البيوع أنها غير جائزة، سواء بالنص أو بالتخريج عن النص، فتخرج بعض الأفراد من هذا العمر. فإذا فيه نصوص من الكتاب تصلح في أو تصلح أن تجرى مجرى القواعد الفقهية، وهي في ذاتها أدلة أو نص شرعي القرآن. أيضا من النصوص الحديثية فيه نصوص قضيتية لما لها من صبغة تشريعية أجراها الفقهاء مجرى القواعد الفقهية لاتسامها بالعموم ولإحاطتها بالأحكام الشرعية العملية، كقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. فالخراج بالضمان هو نص حديث نبوي لكن أجراه الفقهاء مجرى القواعد فأدرج تحتها أحكام عدة، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر وزرع، فهذه أيضا نص نبوي يتسم بالعموم في كل ضرر يجب نفيه. هذا النص النبوي أجرى أيضا الفقهاء مجرى القواعد، لأن هذا النص النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم كما أشار إلى ذلك وهم أومى إلى ذلك الإمام ابن القيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي بالكلمة الواحدة وتكون كلمته جامعة عامة تندرج تحتها أفرادا وأنواعا، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع والمزر، البدع ونبيد العسل وهو خمر أهل اليمن، والمزر هو نبيد الذرة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة وجيزة ولكنها تستوعب كل هذه المحرمات، فقال كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. فهذه الكلمة الجامعة يجريها الفقهاء مجرى العموم لأنها تستوعب العديد من الأحكام الجزئية في كل جزء من الأجزاء من دريج تحتها. كذلك قال صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هذه أيضا تتسم بالعموم، كل شرط إلا ويدخل سواء شرط تعلق في البيوع أو تعلق بالإيجارات أو تعلق في أمور أخرى في المعاملات المالية عموما فيقع باطلا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، هذه أيضا تتسم بالأمور شاملة. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين، أو قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، وقوله كل بدعة ضلالة، أو كل معروف صدقة، هذه كلها قواعد، هذه كلها أحاديث نبوية ونص نبوي اتسم بالعموم، وهو عبارة عن كلام وجيز تضمن فيه العديد من الجزئيات أو الأحكام الفرعية التي تندرج تحتها. فإذا إذن من مصادر مصادر القواعد هي نفس مصادر الفقه، وأن النصوص من الكتاب والسنة يمكن أن تكون هي في ذاتها قواعد فقهية، كما الآية التي ذكرناها أحل الله البيع حرم الربا، أو الآية الأخرى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هي في ذاتها آية من القرآن، لكن أصلح أن تكون في ذاتها قاعدة فقهية. كذلك النصوص النبوية نظرا لوجازتها في صياغتها واستيعابها العديد من الأحكام الفرعية تصلح هي أيضا أن تكون أو تكون قواعد فقهية، ولذلك أجراها الفقهاء مجرى القواعد الفقهية، فنص كل قرض جرى منفعة فهو ربا، وإن كان ضعيفا لا عند من استحقه يعني، أو غيرها من النصوص التي ذكرناها آنفا. هذه كما سيأتينا لاحقا إن شاء الله في عند تعرضنا لحجية القواعد الفقهية التي يحتج بها القواعد الفقهية، أكيد أن النصوص الشرعية التي أجراها الفقهاء مجرى القواعد هذه لا شك أنها لها حجية، لا في ذاتها ولكن باعتبار كونها نص تشريعي من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جهة أخرى قد تكون هذه القواعد يستنبط لها الدليل من النصوص التشريعية العامة المعللة، يعني تكون قاعدة فقهية سياقتها سياقة فقهية ليست معقودة كما هو شأن بالنسبة لما ذكرنا آنفا من النصوص من القرآن ومن السنة، لكن تدعمها هذه القواعد وتسندها نصوص من الكتاب أو من السنة. مثاله القاعدة التي يوردها أهل الفقه في باب الضرر والضرار أو نفي الضرر، هي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. فهنا يستفاد أنه متى وجدت الضرورة يكون هذا المجال مفتوح توحا لاستباحة المحظور مع قيام الحظر. هذه القاعدة أصلها ودليلها الآية من القرآن الكريم، ويقول تعالى في قوله فمن طر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، أو الآية الأخرى في سورة الأنعام قوله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا الضرورات تبيح المحظورات فيه نص قرآني يسند ويقوي وهو أصل لهذه القاعدة، أو قوله قولهم أو قول الفقه عند التعرض إلى قاعدة أن المشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة أن المشقة تجلب التيسير أصلها أيضا النص القرآني في قوله تعالى: يريد الله بكم يسر ولا يريد بكم عسر، أو بقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، أو بقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وغير ذلك من الآيات التي تبين أن كلما وجد الحرج أو وجدت المشقة إلا يسر الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأفعال. ولذلك يقال هذه القاعدة موجودة مصدرها القرآن الكريم، هذه القاعدة قاعدة الفقهاء لكن مصدرها القرآن الكريم، وقد يكون أيضا مصدر السنة، مثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك مصدرها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم الصحيح: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه فخرج منه شيء أم لم يخرج، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا يدل على أنه اليقين لا يزول بالشك، فإن معنى هذه القاعدة أو هذه القاعدة تسندها على الحديث وغير من الحديث، فحديث دع ما يريبك إلى ما يريب ما لا يريبك، أو حديث انتقى الشبهات فقد صبر أهل ديني وأرضه، أو كقاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها قاعدة، وهذه تقويها وتسندها، وأصلها حديث الذي رواه مسلم وغيرهم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا القواعد الفقهية فيها طرف ما تكون النصوص الشرعية في ذاتها وهي مصدرها، تكون هي بذاتها قاعدة فقهية يجري الفقهاء على أساس أنها قواعد فقهية لما تمتاز به، ولا شك بالصياغة الوجيزة، ولما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جماعة الكريم تقول الكلمة وتندرج تحتها جملة من الأحكام وجملة من الفروع الفقهية التي تحتويها هذه الصفة، وطارة تكون الصيغة من أهل الفقه، لكن هذه الصيغة لها أدلتها من الكتاب ومن السنة تقوي هذا المعنى، بمعنى أن القاعدة لها هذا الاعتماد أو هذا الإسناد من النصوص الشرعية العامة المعلقة. طرفا يكون الإجماع الذي هو الذي يسند القاعدة، فقاعدة الاجتهاد لا ينقض بالنسبة، لأنه الصحابة يعني أجمعوا على أنه الاجتهاد اجتهد الحاكم، فلا يأتي حاكم آخر ثم يلغي الاجتهاد لأنه سيتسلسل ويحدث شغف وتحدث المفسدة. ولهذا أجمعوا على، وإن كان في الخلاف لكن أجمع الصحابة على أن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فإذا يقال أن هذه القاعدة يسندها أو مصدرها هو الإجماع. إذا مصادر الإجماع الكتاب والسنة ثم الإجماع. كذلك قد يسند القاعدة القياس كما هو معروف في مسألة الدوران في مقام التعليل، وهو ما يسمى بالطرد والعكس عند الأصوليين. هذا مثلا قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بمعنى أنه كلما توجد العلة يوجد الحكم وهو الطرد، وكلما تنتفي العلة ينتفي الحكم وهو العكس، أو يسميه بعضهم دوران الوجود والعدم. الوجود أين تكون علة الإسقاط يكون الحكم وهو التحريف، تنتفي علة الإسقاط ينتفي التحريف. وإذا وجد مثلا العلة المركبة من الطعم والكيف يوجد فيه الحكم وهو الرضا، وإذا انتفت ينتفي. كذلك إذا كانت مركبة من ثلاث أوصاف، القتل العمد العدوان، إذا وجد قتل العمد العدوان يوجد القصاص، إذا اختل أحد هذه لا يوجد لأنها مركبة من ثلاث. كذلك إذا كانت مركبة من ثنتين إذا اختل واحد من هذا، إذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجد وجد الحكم وإن انتفى ينتفي الحكم. فإذا قاعدة الحكم يدور مع علته يقوي أو يسند هذه القاعدة القياس. ولا شك أن القياس هو أصل أو مصدر مصادر المعتمدة عند أهل السنة والجماعة. قد يكون مجموعة المسائل الفقهية هي مصدر القاعدة، مجموعة المسائل الفقهية التي تربط يربطها رباط واحد أو جامع واحد تكون مصدرا للقاعدة. فقولهم مثلا الدفع أولى من الرفع، الدفع أسهل من الرفع، أو يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. ومثل هذه القواعد، هذه القواعد مجموعة مسائل فقهية التي تحد بعضها بعضا ويكون لها رباط قياسي واحد، هي التي تثمر مثل هذه القاعدة. أكيد أن ما كانت مصادر شرعية تكون لها كما سنعرف حجية القاعدة الفقهية من عدمها، سنعرف ذلك متى تكون للقاعدة الفقهية الحجية الكاملة، وطارة لا تكون لها الحجية، سنعرفها إن شاء الله في حجية القاعدة الفقهية. قيلة واحد هي التي تثمر مثل هذه القاعدة. أكيد أن ما كانت مصادر شرعية تكون لها كما سنعرف حجية القاعدة الفقهية من آدمها سنعرف ذلك ما ستكون للقاعدة الفقهية الفقهية الكاملة وطرة لا تكون لها الحجية سنعرف وإن شاء الله في حجية القاعدة الفقهية. من الحاصل أن مصادر أو أن القواعد الفقهية هي وليدة الأدلة الشرعية والحجج الفقهية وأنها تسندها أو تستمد وجودها مما يستمد الفقه وجودها. نفس الشيء ليه؟ لأن الأحكام الشرعية التي تندرج تحت القاعدة هي أحكام فقهية، هي الفقه. غايتنا في الأمر كما ذكرنا في خصائص القاعدة الفقهية أنه يجمع برباط قياسي واحد الموضوعات والمعاني التي يربطها موضوع واحد، ثم توضع عليها صياغة عامة. هذه الصياغة العامة تنطبق على كل هذه الأفراد. غاية من هذا وغرض من هذا هي تسهيل وتقريب المسائل الجزئية لدارس الفقه أو للمفتي أو للباحث حتى لا يغوص وتضيع جهوده في الأبواب الكثيرة من الفقه الواسع. فإذا نجد أنه هذه الجزئيات من الفقه التي تشرف عليها أو يعني توضع عليها صيغة عامة، هذه الصيغة العامة التي تشمل كل هذه الجزئيات هي تسمى القاعدة الفقهية بما لها من ارتباط بهذه المناحي الفقهية حتى كل أو تشمل العديد من الأبواب بخلاف الضابط الفقهي أو القواعد الخاصة. ننتقل الآن إلى مميزات القاعدة الفقهية. أن بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والنظريات الفقهية والفقهية في صلة بينهم وفيه ارتباط فيما بينهم، لكن يوجد بين هذه المسائل فروق. سنتعرض اليوم إن شاء الله للفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، ونرجي الفرق بين القاعدة الفقهية والنظريات والقاعدة الفقهية والضوابط في الحصة لاحقا إن شاء الله. الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية قد قدمنا في الحصة السابقة في خصائص القاعدة الفقهية أنها تهيئ المجال لدراسة أصول الفقه، والقاعدة الفقهية أيضا تبين مواطن الاتفاق ومواطن خلاف بين أهل العلم، وهذا لا شك أنه يحتاج الأصولي، لأنه لا يتم للمجتهد شروط الاجتهاد لا إذا عرف مواطن الخلاف المواطن ولا يقع اجتهاده في مقابلة الإجماع العلماء. هذا الارتباط الوثيق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية ففي الأصل يجمعهما مسمى واحد وهو ما يسمى بأصول التشريع أو قاعدة التشريع. أصول التشريع كما ذكر القرافي أنها تنقسم إلى قسمين، أصول فقه وقواعد كلية فقهية. أصول الفقه هي التي تنبني كما ذكرنا في القصة الماضية أن غالبها هي قواعد مأخوذة من الألفاظ العربية الخاصة وما يعرف تلك الألفاظ من نص أو ترجيح. أما ما خرج على هذا النمط فهي تدخل في ما إذا كانت قبل واحد حجة أو صفات المجتهدين أو ما إلى ذلك. إذن هذه بالنسبة للقواعد الأصولية. أما القواعد الفقهية فتختلف عن القواعد الفقهية من عدة حيثيات. استمع لذلك حال الموازنة بين هذه وتلك. هذه الحيثية أولا من حيث الصفة، القاعدة الفقهية قاعدة أغلبية غير مضطردة تخرج منها جملة من المستثنيات. هذه المستثنيات ممكن أن تشكل قواعد أخرى أن يقضي التخريج على قواعد أخرى، بخلاف القاعدة الأصولية فهي تتسم بالعموم في كافة جزئياتها، أي ليست قواعد أغلبية بل هي قواعد عامة مضطردة في كافة جزئياتها. من حيث الموضوع نجد أن القاعدة الفقهية موضوعها وفعل المكلف، بمعنى أنها تتصل مباشرة بفعل المكلف لأنها أحكام والحكم يرتبط بأفعال المكلفين، لأن خطاب الله لما يعرف الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاحتضار والتخير والوضع. فإذا القاعدة الفقهية موضوعها فعل المكلف، بينما القاعدة الأصولية فموضوعها الدليل والحكم، هي تتوسط بين الدليل والحكم، هي آلة استنباط تتوسط بين الدليل والحكم، بمعنى أنه الدليل الجزئي مثلا قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فيه نهي، فتستخدم القاعدة أن النهي يفيد التحريم أو يقبل التحريم، ففهمنا أن الأكل أموال الناس بالباطل حرام، هذا حكم، وهذا الحكم هو الذي يتعلق بأفعال المكلفين. فإذا أفعال المكلفين موضوع القاعدة الفقهية تتعلق بأفعال المكلفين، أما القاعدة الأصولية فهي تتوسط، فهي موضوعها هو الحكم والدليل، وهي تتوسط بين الحكم والدليل. مثلا لو جاءت قاعدة تقول كل مباح يؤدي إلى الحرام فهو حرام، في باب سد الذرع، في باب سد الذرع لو أتت قاعدة كل مباح يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وما يعبر عنها ما أدى إلى حرام فهو حرام، أو إتيان الحرام فهو حرام. لما نقول كل مباح فعله، يعني المباح متعلق بالأفعال، والحرام أيضا متعلق بالأفعال وتركه، والواجب متعلق بالأفعال، إذن هذه قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية. قاعدة فقهية تعني بفعل المكلف، يعني يكون فيه الحكم، والحكم يتعلق بماذا؟ يتعلق بالفعل. بخلاف لو قلنا الدليل المثبت للحرام مثبت لتحريم ما أدى إليه، الدليل المثبت للحرام مثبت لتحريم ما أدى إليه، فهنا تكون القاعدة ليست قاعدة فقهية وإنما قاعدة أصولية، لأنها تتعلق بالدليل وبالحكم، يعني أننا نستخدم هذه القاعدة في معرفة الحكم الذي نأخذه بالدليل التفصيلي، فهي تتوسط بين هذا وذلك. كذلك من حيث الاختصاص، من حيث الاختصاص أن القاعدة الفقهية تختص بالمعنى في النظر، ما إذا كان يتحقق هذا المعنى في المسألة المراد التحقق منه، بينما القاعدة الأصولية تتعلق وتختص باللفظ، وينظر في اللفظ في الدليل التفصيلي في المسألة التي يراد استخراج واستنباط الحكم منها، فينظر في اللفظ هل هذا اللفظ يدل مثلا على التحريم، أم اللفظ هذا يدل على الإباحة، أم اللفظ يدل على العموم، أم على الإطلاق، وما إلى ذلك. إذن القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية تختص بالمعنى، مثلا قول لا ضرر ولا ضرار، يبحث على معنى الضرر في المسألة هذه التي يبحث عنها، فإن وجد فيها ضرر فيطبق عليها قاعدة نفي الضرر وإزالة الضرر، بخلاف القاعدة الأصولية لا تبحث في المعنى وإنما تبحث في اللفظ، فينظر في اللفظ هذا إذا كان عام أو خاص أو مطلق أو مقيد أو أمر أو نهي وما إلى ذلك، لأنه كما قلنا نغالب القواعد مثل على ألفاظ اللغة العربية. إذن القاعدين من القاعدة من حيث اختصاص فيه الفرق بين هذا وذلك. كذلك القاعدة الفقهية من حيث التقديم والتأخير. نجد أن القاعدة الفقهية متأخرة عن الحكم، فهي تابعة أو لاحقة على الحكم. فالأحكام تجمع بينها برباط واحد، قياس واحد، ثم توضع عليها القاعدة. بما أن الأحكام متشابهة والأحكام التي تعد من المظاهر والأشباه تجمع بعضها بعض ثم توضع عليها صيغة واحدة. فإذا القاعدة الفقهية تابية على الأحكام التي تجمعها، تأتي متأخر، أي أن الفرض الذهني يقتضي تأخيرها عن الأحكام التي تندرج تحتها، بخلاف القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية أنها هي التي تولد الحكم من الدليل، هي التي يستنبط بنا الحكم من الدليل، وهنا يقتضي أن تكون القاعدة سابقة عن الحكم. إذن الفرق بينهم حيث تقديم وتأخير أن القاعدة الفقهية تأتي بعد الحكم، أما القاعدة الأصولية تأتي قبل الحكم. بمعنى أن القاعدة الأصولية من الدليل التفصيلي تخرج الحكم، أو ثم تأتي القاعدة الأصولية التي تجمع الأشباه والنظائر في مثل هذا وتضع عليها قاعدة لتندرج تحتها كل هذه العنوان. إذن هذا فرق بينه يحصل، أن هذا الفرق أيضا يعطينا فرق آخر، وهو أن القاعدة الفقهية ليست أصلا. القاعدة الفقهية ليست أصلا في إثبات حكم جزئياتها. القاعدة الفقهية ليست أصلا في إثبات حكم جزئياتها، بمعنى أن الجزئيات المندرجة تحتها ليست هي التي تولد الحكم، لأنها هي ناشئة من هذه الفروع وليست هي منشئة لهذه الفروع أو لهذه الأحكام. القاعدة الأصولية هي التي تنشئ هذه الأحكام من الدليل التفصيلي، بينما القاعدة الفقهية فهي لا تنشئ هذه الأحكام، وإنما هي تجمع هذه الأحكام ضمن وعاء واحد أو رباط واحد، ثم توضع تنزل الأحكام على ما يحتويه ذلك الوعاء من أحكام. إذن هي تأتي ثانية عن الحكم وليست أصلا في إثبات حكم جزئياتها، بخلاف القاعدة القاعدة الأصولية هي التي تولد الحكم، فإذا هي أصل في إثبات حكم جزئياتها، أي أننا أثبتنا هذا الحكم بهذه القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية كما لا يخفى أنها إنما تجيء من الأدلة الإجمالية، تجيء كما بيناه في مزيد الفتح. أيضا من الفوارق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أنه إذا نظرنا من حيث الغاية والغرض، فنجد أن الغرض، أي غرض الفقهاء من وضع القاعدة الفقهية، هي تقريب المسائل الجزئية وتسهيلها ووضعها بين يدي الدارس الفقه أو الفقيه أو المفتي ليوفر جهوده ولا يضيعها في البحث عن هذه المسائل من أبواب الفقه الكثير، ربما تعجزه ولا يستطيع أن يستمر فيها. فالقاعدة الفقهية تجمع هذه كلما يستحضر القاعدة إلى استحضر معها هذه الأحكام التي تندرج تحتها، بخلاف القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية ذريعة لاستنباط الأحكام، بمعنى أن القاعدة الأصولية تبين المسالك المنهجية في استنباط الأحكام ومعرفة الحوادث والقضايا المأخوذة من المصادر التفصيلية. هنا فرق، هذه تسهل وتيسر وتوفر على دارس الفقه، توفر له جهوده فلا يكيس في أبواب الفقه الكثيرة، يستحضر قاعدة في ذهنه، يستحضر كل الأشبه والنظائر التي تندرج معها، كما يستحضر من جهة أخرى المستثنيات التي لربما تخرج من هذه القاعدة وتشكل في ذاتها قواعد أخرى. يستحضر هذه القواعد كلما تأتي هذه داخلة في المستثنيات وداخلة في الأصل، فيعرف الفرق بين هذا وذاك. من الفوارق أيضا من حيث الدور، فنجد أن القواعد الفقهية تفسح المجال لمعرفة أسرار الشريعة وحكمها وبواعثها ومراميها، هي تخدم المقاصد كما قلنا، تخدم المقاصد العامة والخاصة. ليه؟ لأنه كما سلفنا أنه تعتمد القاعدة الفقهية على المعنى، بخلاف القاعدة الأصولية تعتمد أو تختص باللفظ. فمثلا نفي الضرر، نفي الضرر في الحديث لا ضرر ولا ضرار، فيه معنى مقاصدي يتوقع من هذه القاعدة التي أو هذا النص الذي أجرى الفقهاء نزل القاعدة، أو تقول قاعدة الضرر يزال، الضرر يزال، الضرر يزال، يعلم منه أن الشرع يريد تحقيق المصالح بإزالة المفاسد، لأنه تحت لا ضرر ولا ضرار كل مصالح مصدر المفاسد أو لم تحقق مصالح إذا تستوت مصالح مع المفاسد يعمل بقاعدة درء المفاسد أو لم تحقق مصالح، أو كانت المفسدة أكثر أيضا نستعمل هذه القاعدة، وإذا كانت المصالح أكثر فنغمر تحتها المفسدة، في هذا الحال يعمل تقسيم المصالح على هذه المفاسد التي تنغمر تحت المصالح، وإذا تعارضت مصلحتان يعمل أو يؤخذ بأقوى المصلحتين، وإذا تعارضت مفسدتين يؤخذ بأهون المفسدتين وأخف الضررين، هذه كلها داخلة ضرر وضرر. إذا هل دخول هذه يعلم منها مصالح أن تكون قاعدة خدومة للمقاصد التشريع النبوي، لكن قاعدة فقهية ليس لها بالخصيصة بل هي عنايتها بالألفاظ كما قلنا آنفا، ليست عنايتها بالمعاني. وبالتالي نجد القاعدة الأصولية عملها هو التوسط بين الحكم والدليل في انتزاع الحكم من الدليل، ثم ترتيب هذه الأحكام ووجود الأحكام الكثيرة التي بعد ذلك يضم الشبيه إلى شبيهه والمثيل إلى مثيله، فيوضع عليه قاعدة تسمى هذه القاعدة قاعدة فقهية. من حيث الحجية، حجية القاعدة الفقهية مختلفة، أما حجية القاعدة الأصولية فمتفق عليه، ولا شك أن المتفق عليه أقوى من المختلف فيه. أما من حيث التعارض، إذا تعارضت القاعدة الفقهية مع القاعدة الأصولية فتقدم القاعدة الأصولية على القاعدة الفقهية. أولا لما قد قدمنا آنفا من أن القاعدة الأصولية متفق على حجيتها بخلاف القاعدة الفقهية مختلفة في حجيتها. والأمر الثاني أن القاعدة الأصولية هي أصل في إثبات جزئيتها بخلاف القاعدة الفقهية فليست أصل في إثبات، فهي ناشئة من الفروع الفقهية فليست هي أصل في إثبات جزئيتها، بخلاف القاعدة الأصولية فهي أصل في إثبات جزئيتها. ولذلك في حال التعارض قدم القاعدة الأصولية على القاعدة الفقهية لأصالتها في إثبات جزئيتها. إذن هذه الحيثيات كلية يمكن أن نجمعها في القول بأن القاعدة الفقهية تعتني المرتبطة بفعل المكلف وتختص بالمعنى وليست أصل في وجود في إثبات جزئياتها، وهي خدومة بمقاصد الشريعة وهي متأخرة عن جزئياتها. أما القاعدة الأصولية فتتسم بالعموم والإحاطة بكافة جزئياتها واختصاصها باللفظ، وموضوعها الحكم والدليل، التوسط بين الحكم والدليل، وهي أصل في إثبات جزئياتها، لأن الحكم لا ينبع من الدليل إلا بها. وفضلا عن كونها سابقة عن الأحكام، لأن الفرق الذهني والواقعي يقتضي أن تكون سابقة عن الحكم، لأن الحكم لا يتولد إلا بها، تكون هي سابقة عن الحكم خلاف القاعدة الفقهية تكون لاحقة على الحكم، بمعنى أنه عند تولد الحكم يجمع كما قلت الأشباه والنظائر ثم توضع عليها سيارة، تلك السيارة تتضمن حكما على كافة الجزئيات التي تندرج تحتها. ونظرا لرب مضيق الوقت حتى ناخذ نظريات ايضا ناخذ ضوابط، فنترك نظريات الفرق بين القاعده الفقهيه والنظريات الفقهيه، الفرق بين القاعدة الفقهية وضوابط الفقهية، وكذلك نتعرض إلى حجية القاعدة الفقهية. تعرض لهذا جميعا إن شاء الله في الحصة اللاحقة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.